بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن الشق الآخر من رمضان، ألا وهو قيام رمضان. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يخفى على مسلم أن قيام الليل في سائر العام من أخص خصائص المتقين، حتى قال ربنا سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم معلقا على هذه الآية: تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس، وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وفي رواية: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الترمذي والحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، رواه الطبراني وغيره. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، رواه ابن ماجه وابن حبان والطبراني. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه كما في الصحيحين. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن قيس: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا، رواه أبو داود بن خزيمة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. والحديث الصحيحين. قال حافظ بن حجر رحمه الله في فوائد هذا الحديث: فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. قال: ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. هذا قيام الليل من حيث العموم، فكيف بمن رتب الله عليه غفران الذنوب؟ في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا، يعني جماعات جماعات، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو الستة وأقل من ذلك وأكثر، يصلون بصلاته. وهذا فيه جواز الجماعات في النفل في المسجد الواحد بشرط عدم التشويش، لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذاك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي. قالت: ففعلت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة، فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا. وفي رواية خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته ثم انصرف فدخل. قال: وتركت الحصير على حاله، فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان في المسجد تلك الليلة. قالت: فاجتمع أكثر منه فأمسى المسجد زاخا بالناس. وفي رواية راجا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد حتى اغتص بأهله من الليلة الثالثة. قال: فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، أي لم يكن فيه مكان. قالت: فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، ثم دخل بيته وثبت الناس ينتظرون خروج رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصلاة بهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس يا عائشة؟ فقلت له: يا رسول الله، سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم. فقال: اطوي عنا حصيرك يا عائشة. قالت: ففعلت. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، أي بات يصلي قائما طول الليل، وثبت الناس مكانهم. قالت: فطفق رجال منهم يقولون الصلاة حتى خرج إليهم إلى الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد، ثم قال: أما بعد أيها الناس، أما والله ما بت والحمد لله ليلتي غافلا، وما خفي علي مكانكم، ولكني تخوفت أن يفرض عليكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي على ترك الجماعة في التراويح. وهذه الزيادة من قول الزهري كما قال حافظ بن حجر. وعند أهل السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. هذا حالهم، وهذا الفرق بيننا وبينهم. إذا أطال الإمام دقائق حسبها الناس عليه. والصحابة لما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل قالوا: يا رسول الله، هل لا نفلتنا، أو لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة يعني ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال جبير بن نفير الراوي عن أبي ذر: ما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر، وفي رواية: حتى مضى الشهر. فاستمر الأمر على ذلك إلى صدر من خلافة عمر. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما. هذا الأثر ذكره البخاري. ثم قال عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعم البدعة هذه. وهذه البدعة لغوية، لأن هذه الصلاة ليست بدعة، لأن رسول الله صلى الله جماعة وترك الاستمرار على ذلك خشية الفرضية، ولن يكون شيء فرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزالت الفرضية بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعاد الناس عمر إلى ما كانوا عليه في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون في أول الليل. وأما صفة صلاتهم في قيام رمضان التي كانوا يصلونها؟ فعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين أي بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وقال أبي: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وصح عن عمر أيضا أنه جمع القراء في رمضان، فأمر أخفهم قراءة بقراءة 30 آية، وأوسطهم 25، وأثقلهم قراءة ب20 آية في كل ركعة. وقال ميمون بن مهران: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه لا يخفف. وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أو طالت. قال: فأما اليوم فإني أقشعر من قراءة أحدهم يقرأ، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ثم يركع والآية لم تكتمل بعد في المعنى. قال: ثم يقرأ في الركعة الأخرى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا تقطيع للمعاني وعدم تدبر. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ليلة وهو مريض بالسبع الطوال، وهي البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. وثبت أنه قرأ في ركعة بالبقرة والنساء والعمران، وكان يقرأ مترسلا متمهلا عليه الصلاة والسلام. ولكن ينبغي للإنسان أن لا يشق على الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. ولكن لا يتبع شهوات المأمومين، يقرأ آية ويركع ولا يطمئن في سجود ولا في ركوع. قال ابن القيم: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا إلى شهوة المأمومين. وأما عدد الركعات فتقدم أن عمر أمر أبي وتميم أن يقوم بإحدى عشرة ركعة، ووردت آثار أخرى عن السلف بأكثر من ذلك، وجمهور العلماء رحمهم الله يجوزون الزيادة على ذلك. وأما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فتنوعت السنة في ذلك على أعداد وصفات، منها 13 ركعة يبتدئها بركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى بأم الكتاب، يعني في كل ركعة ركعتين خفيفتين قد يقتصر عليهما، ثم يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. الصفة الثانية 13 ركعة أيضا يصلي 8 ركعتين ركعتين ثم يوتر ب5 لا يجلس إلا في الخامسة. الصفة الثالثة 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، وهذا فعل أكثر الناس اليوم. الصفة الرابعة 11 ركعة يصلي 4 بتسليمة ثم 4 بتسليمة ثم 3. الصفة الخامسة 11 ركعة 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يتشهى ثم يقوم ولا يسلم، ثم يصلي ركعة ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. الصفة السادسة 9 ركعات 6 ركعات لا يجلس إلا في السادسة، ثم يقوم ثم يسلم في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. هذه الصفات كلها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صفة وتره وصلاته بالليل. قال ابن خزيمة رحمه الله: فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاهن، وعلى الصيغة التي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها، لا حظر على أحد في شيء منها. وأما الذي يقرأه في الوتر وما يقوله بعد وتره وقنوت رمضان، هذا يأتينا في الحلقة القادمة. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.